الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ما هي حقوق الحجاب الشرعي ورجاء نصيحه للمغلقه لكي تلبس الحجاب الذي امر الله بها عز وجل؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. العلماء قالوا بانه يشترط للحجاب الشرعي شروط. الشرط الاول ان يواري جميع جسد المراه. الشرط الثاني الا يكون زينه في نفسه. الشرط الثالث الا يكون معطرا. الشرط الرابع الا يشبه لباس الرجال. الشرط الخامس الا يشبه لباس الكافرات. الشرط السادس ألا يكون لباس شهرة. الشرط السابع ألا يكون ضيقا ولا شفافا. فإذا التزمت المرأة بهذه الشروط كانت امرأة محجبة ملتزمة ترضي ربها تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الترمذي وصححه: المرأة عورة. المرأة عورة. قال العلماء: الألف واللام للاستغراق. الألف واللام هنا كما يقول علماء الأصول للاستغراق، يعني المرأة كلها عورة، مثل قولك أكلت الرغيف أي كلها. فالألف واللام هنا للاستغراق، فينبغي للمرأة أن تواري جميع جسمها عن الرجال الأجانب، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم. أختي حسن تقول أنها بدأت أربعة قسم عدة مرات ونزل من تركها أبداً، مع العلم أنها بكت ولم تتزوج، فهل هذه المرات تصبح ولدها؟ وهل الذي نزل من تركها أبداً أم ماذا أفيدوني يا رب الله؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن المرأة إذا أرضعت وليس لها زوج، يعني لم تتزوج، فإن هذا اللبن الذي ينزل من ثديها لا حكم له، فلا يصير الولد به ولدا له. كأن العلماء يقولون اللبن لبن الفحل وليس لبن المرأة، يعني اللبن لبن الزوج وليس لبن المرأة. ولذلك العلماء يقولون لو أن طفلا رضع من امرأة خمس رضعات تصير هذه المرأة أما له، ويصير زوجها أبا له، ويصير أبناؤها وبناتها أخوات، وتصير أخت المرأة خالته، وأبو المرأة يبقى إيه؟ جده لأمه، وهكذا. نعم. نعم. أخ كريم يسأل يقول: لقد أكرمني الله عز وجل بالالتزام منذ عام تقريبا، وأود في دراسة العلم الشرعي وخاصة علم التفسير، فما هو السبيل إلى ذلك وبما تنصحني فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا. أولا نشكر هذا الأخ الكريم الذي يريد أن يطلب العلم الشرعي، لأن العلم هو الذي يزيد العبد من الله عز وجل قربا، بل ويزيده خشية لله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم أكثر الناس خشية لله. والعلم أيها الأحباب يرفع صاحبه عند الله درجات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم هذا أيها الأحباب لا يشترط أن يكون الرجل قارئا، ممكن يتعلم العلم هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، عن طريق الأشرطة. تعلم العلم عن طريق سماع الأشرطة، وكلما تعلم حكما من أحكام الدين أو أمرا جديدا من أحكام الدين صار هذا الرجل عالما بشيء جديد من الإسلام. فنقول لهذا الأخ الكريم إذا أراد أن يبدأ في علم التفسير، فأولا يحفظ شيئا من القرآن الذي يريد أن يبدأ في تفسيره، إن كان ختم القرآن فبها ونعمة، وإن لم يكن فيجتهد في ختم القرآن، ولكن لا يكثر من الحفظ. بعض الإخوة تحفظ ربعين في اليوم، ثلاث أرباع في اليوم، وبعد شهر اثنين ينسى اللي حفظه. لا تزد على نصف صفحة في اليوم، كل يوم تحفظ نصف صفحة وتصلي بها الصلوات الخمس حتى تثبت. وبعد العشاء تصلي ركعتين بربعين من المراجعة، كل يوم تراجع ربع وتصلي بعد العشاء ركعتين بربعين من المراجعة، وهكذا يوم الجمعة أجازة تراجع على كل الذي حفظته. ومن أفضل التفاسير المنهجية السلفية تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، المسمى بأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. الشيخ أبي بكر الجزائري واعظ المسجد النبوي، فسر القرآن أكثر من 5 مرات في المسجد النبوي، ووضع هذا التفسير ملبيا لحاجات الناس. 3 آيات المعنى الآن، المعنى العام، معاني الكلمات، ما يستنبط من الآيات، يعني ما يستفاد من الآيات. تفسير منهجي رائع، لو كل يوم تأخذ لك فقرة من فقرات هذا الكتاب، يعني تفسير 3 آيات كل يوم، إن شاء الله سوف تصل بإذن الله تعالى. نعم. يسأل: هل يجوز لأحد العلماء أو الخطباء أن يلقي دروس العلم للنساء في المسجد دون لا لا يجوز للرجل أن يلقي للنساء بدون حاجز، لا سيما في هذا الزمن الذي قد توفرت فيه ناقلات الصوت عبر مكبرات الصوت. في مثل هذا المسجد، مسجد خاص بالنساء، ومكبرات الصوت واصلة إلى النساء، فلا داعي أن يختلط الرجل بالنساء ولا النساء بالرجال. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ليس من المعقول أن رجلا سيلقي محاضرة على 20 امرأة أو 100 امرأة ولا يقع بصر على المرأة وهو مأمور بغض البصر، وكذلك المرأة مأمورة أيضا بغض بصرها عن الرجال. ومن هنا يجوز أن يلقي وبينه وبينهن ساتر، أو يلقي وهن في مكان وهو في مكان عبر مكبرات الصوت. نعم. أسئلة كثيرة يسألون فضيلة الشيخ عن جماعة كبير وخروج معهم وما إلى ذلك، فأرجو رأي فضيلة في هذا. جماعة التبليغ والدعوة جماعة لها مزايا وعليها عيوب. من مزاياها أنها تأتي بالناس من القهاوي والشوارع، والناس الذين لا يصلون أصلا ويترفقون بهم ويأتون بهم إلى المساجد، هذا شيء طيب وجميل. ومن عيوب هذه الجماعة أنها تزهد أتباعها في العلم الشرعي، كل ما يجي واحد من أتباعها يقول أريد أن أحضر محاضرة للشيخ فلان، يقول لك فتحضر محاضرة له ولا درس له، أو يقرأ كتاب وتقرأ كتاب له، الكتب مالية الدنيا والعلماء كثير، فتجد الرجل يمشي مع جماعة التبليغ والدعوة فترة طويلة ولا يتعلم شيئا جديدا، وأهم شيء تخرج معه الخروج. طيب ما هو العلم الذي سيدعو الناس به؟ العلم عبارة عن شوية حكايات وروايات حفظهم، رحت البلد الفلانية وقابلت واحد ما كانش يصلي وجبته يصلي، رحت الواحد وكان ما وجبته، رحت الواحد وقابلت واحد، رحت شوية حكايات وروايات، ديت هو ده علمهم. طبعا هذا خطأ، هما كما ذكرت لكم لهم مزايا. لو جي واحد يسألك اطلع مع جماعة التبليغ قل له تعال انت صليت ولا بتصليش؟ لا والله ما بصليش ومتهاو. اطلع معه 2 3 4 لحد ما تصلي وتبقى كويس، بعد ما تصلي تبقى تمام، انتهت هنا مرحلة التبليغ والدعوة، وابدأ اتجه الى تعلم العلم الشرعي وحفظ القرآن وحفظ الاحاديث ودراسة السيرة الى غير ذلك من العلوم النافعة. نعم. اخو ياسر، هل هناك نهي عن تغذي لبن على لبن الفحل؟ هو الاخ الكريم يعني اختلط عليه لبن الفحل بعسب الفحل. لبن الفحل يعني لبن الراجل، ولبن الرجل هو اللبن الذي يضر من ثدي امرأته، لان نزول اللبن من ثدي المرأة اصله اصلا الزواج، لو لم تتزوج لم تنجب لبن. في العلماء كما يسميها ابن عباس رضي الله عنهما لبن الفحل، يعني لبن الرجل. كلمة الفحل يعني الرجل ذي الفحولة والرجولة. كلمة الفحل كلمة مدح وليست كلمة ذم يا رجال. فحل فيه رجل ما تلاقوش فحل، ورجل تلاقيه فحل برضه ما تفهمتش. يعني الرجل أكرمكم الله اللي ملوش في الحريم يبقى رجل لكن مش فاحش. تمام؟ الرجل اللي له في النساء يتزوج وينجب وكذا هذا يسمى فحلا. فالرجل غير الفحل اللي هو العندين او الخصية وكذا لو تزوج لن يكون فحلا لان زوجته لن تنجب ولذلك لن تأتي بلبن. هذا مقصود لبن الفحل. طبعا محدش يبيع لبن الفحل. اما لبن العسب او عسب الفحل هنا امر اخر. عسب الفحل اللي هو ضراب الفحل. يعني واحد اكرمكم الله عنده عجل شاب بقر او شاب جاموس او كذا وقفوا اكرمكم الله يطرق الحيوانات البقرة والبقر والجاموس ونحو ذلك. فهذا لا يأخذ اجرا عليه. ما يقولش ضراب البقرة بعشرين جنيه مثلا. لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل. وفي رواية عن بيع ضراب الفحل. طب المرأة قال يا رسول الله انهم يكرموننا. قال ترخص لنا في الكرامة. يعني وقف الفحل بتاعك يضرب البقر. لو اعطاك مية خذها. عشرة خذها. لم يعطي شيئا لا تطالب. الكرامة. نعم. أخون يسأل يقول إني أحب شيخ الله ما أحب لبس الملك الملك إلا للرجل والمرأة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أقول أخي الكريم الدبلة إذا كان المقصود بها دبلة الخطوبة يعني بمناسبة الخطوبة فالعلماء قالوا هذه فيها تشبه بالنصارى ولا يجوز للإنسان أن يتشبه بالمشركين لأن النصارى بيجيبوا الدبلة يوم الخطوبة وضع على الاصبع الكبير يقول باسم الاب وبعدين باسم الام وبعدين باسم الروح القدس اله واحد مجيد ويحطها في الايه في البنزر ويعملها نفس الطريقه للمراه تبقى للدبله معناها ايه ان الاب والابن والروح القدس بارك على الزواج. طبعا نحن لا نؤمن بها ولا نقر بها نسمى دبله الخطوبه. نقول يجوز للرجل يلبس خاتم يلبس خاتم والمرأة تلبس خواتم اللي هي عاوزاها كلها لكن الدبلة بمناسبة الخطوبة لا ممكن تجيب خاتم بمناسبة الخطوبة غوايش بمناسبة الخطوبة أي حاجة لا مانع لكن دبلة الخطوبة بالذات فيها تشبه بالنصارى. نعم. تسأل ما حكم دخول المرأة الغائب المسجد مع الحريم. هذه فيها قولان لأهل العلم الظاهرية ومن تبعهم من أهل الحديث يرون أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه لسماع العلم ولحضور خطبة الجمعة ونحو ذلك. والأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم يرون حرمة دخول المرأة الحائض المسجد ويستدلون بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وغيرهن إلى صلاة العيد قال ويعتذر الحيض المصلى. قالوا هذا في قياس الأولى إذا كان الحيض أمرنا باعتزال المصلى مصلى العيد فهن مأمورات باعتزال المسجد من باب أولى. نعم. أخو جسد يقول أنا أعمل في وظيفة حكومية وأصطلق مع النساء ولكني ملتزم فما الواجب في هذا الامر وما هي حدود المعامله التي تنصحني وقبلتكم بها رحمه الله. اقول لاخي الكريم السائل الاختلاط حرام حتى لو كنت تقيا ورعا فان استطعت ان تنتقل من هذا المكان الذي فيه اختلاط الى وظيفه اخرى او فرع اخر لهذه الوظيفه لا تختلط فيه بالنساء فافعل. وإن كانت هذه ضرورة ولا يمكن أن تنتقل منها وليس لك عمل آخر فاعمل ولا تخالط النساء إلا بقدر الضرورة إلا بقدر الضرورة مع غض البصر عنهن فإن استقام قلبك وإلا فإن وجدت في قلبك فسادا فابتعد عن هذا العمل بالكلية. نعم. يسأل ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن قياسا على أخذ الأجرة على الحج عند عجز الإنسان عن الحج. قراءة القرآن إذا كان المقصود أن الرجل سيقرأ القرآن على الميت ويأخذ الأجرة إذا كان هذا المقصود من السؤال فالجواب لا أن قراءة القرآن عباد الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله فأنت أيها القارئ حينما قرأت قرآنا والناس سمعوك أخذت هذا الأجر والثواب فلا تقل أنا أريد الربع بكذا أو الربعين بكذا أو الجزء بكذا وإنما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني تعليم القرآن مثلا طفلك الصغير أو ابنك أو أولادك هتعلمهم يقول أعلمهم جزء بكذا، يجوز. لماذا؟ لأنه سيبذل مجهودا في تعليم الأولاد. وبالنسبة للسرادقات والقراءة على الأموات والعتيقة ونحو ذلك، كل هذه من البدع، والعلماء قد نبهوا عليها وقالوا بأن مسألة العتيقة على الميت ونجيب مجموعة يختبوا القرآن ختمة على الميت ونعطوهم كذا ونحو ذلك، كل هذا لا يصل إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت الصدقات والدعاء والحج والعمرة ونحو ذلك. نعم. نسأل ما حكم الشرع في من عنده مرض سلس البول وانحلال الرئة؟ الأخ يسأل على عن حكم سلس البول وانفلات الرئة. سلس البول يعني القطرات التي تنزل من الرجل بدون قصد، وهو ما يسمى بالتبول لا إرادي. فنحن نقول قال العلماء إذا كان سلس البول يعني هذه القطرات تنزل نادرا كل شهر مرة أو كذا، فينبغي أن يتوضأ، أن يستنجي وأن يتوضأ وأن يعيد الصلاة إذا نزل في الصلاة. أما إذا كانت دائمة في اليوم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فهذا معذور، ويتوضأ ويصلي حسب حاله، حتى لو نزلت هذه القطرة وهو يصلي يكمل صلاته وهو معذور. كذلك من أصيب بانفلات الريح الدائم إذا كان نادرا ينبغي أن يعيد الصلاة، وإذا كان كثيرا جدا وانفلت منه الريح أثناء الصلاة فلابد فعليه أن يكمل الصلاة ولا شيء عليه فهو معذور. أقول هذا يقول تزوجت شابا فتاة عن الزواج موقية، فهل زواجي لها طبعا بعد ذلك يعتبر توبة لي عن هذا الأمر؟ هذا السائل عن الزواج العرفي نسأله، لأن العرفي له أشكال وألوان. هل هو أخذها عند المأذون وعقد عليها بدون إذن وليها؟ هل هو كتب معها ورقة وشاهد اثنين وخلاص لا مأذون ولا ولي ولا شيء؟ ما الذي حدث؟ على كل حال نقول لا يجوز الزواج عند حتى عند المأذون بدون إذن وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية الترمذي وقال حسن صحيح: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي حديث صححه الألباني في الصحيحة أو حسنه لا أذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحرة لا تزوج نفسها، إنما التي تزوج نفسها الزانية، نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بذلك، ولذلك لا يجوز مثلها. فإن كان وقع زواج عرفي وقع منه زواج عرفي ونحو ذلك، فعليه أن يطلقها أولا وينتظر حتى تعتد ثلاث حيضات، ثم يذهب إلى وليها فتزوجها من وليها إن وافق. نعم. ما حكم القارونة التي تتبع عند العقد وقبل البناء مدة طويلة، وهل التوقيع عليها يعتبر شهادة مع العلم أنه لا يوجد هناك شهادة أصلا؟ أعيد السؤال مرة أخرى. حكم القائمة؟ القائمة التي تتبع عند العقد وقبل البناء مدة طويلة، هل التوقيع عليها يعتبر شهادة مع العلم أنه لا يوجد هناك شهادة أصلا؟ القائمة يا أخوانا هذه ترضخ للعرف، والإسلام يقر العرف ما لم يصادم شرعا، فيجوز أن احنا نكتب قائمة. انت تريد أن تجيب للبنت ايه؟ غرفة نوم وغرفة قوم وغرفة مش عارف ايه غرفة ايه، ثلاث غرف بعشرة آلاف. والبنت مثلا هتجيب من عند أبيها كما هو العادة والتقاليد في مصر، هتجيب مثلا مطبخ 5000، فتكون القائمة كلها 15000. يجوز كتابة هذه القائمة ويوقع الرجل عليها كأنه تعهد أن يشتري لها هذا الأثاث، وأن يكون هذا هو صداقها، أن يكون هذا صداقها. بس لو كان هذا الأمر عند العقد ولسه الأثاث لم يأتي والدخلة لم تأتي، توضع هذه القائمة مع رجل محايد، لا مع الزوج ولا مع أبي الزوج، ويعرف بأن هذا حتى الآن لم يأتي، لأنه ممكن يأخذ القائمة يشتكوا بها في المحكمة وهو لم يدخل أصلا، والمرأة لم تأتي أصلا بأثاثها ونحو ذلك، فيكون معرض الأمين بين الاثنين ويجوز ولا بأس به. نعم. شاب يريد إعفاء الحياة ولكن رفضه يرفض ذلك رفضا قاطعا، حتى لو غضب عليه ولا يكلمه أو يأكل معه، فبما أنصحه جزاه الله؟ نقول يا أخواننا الكرام، ينبغي الإنسان إذا بدأ حياة الالتزام أن يبين للأسرة مزايا هذا الدين، وأن يبدأ بالحقوق التي عليه. أول ما تلتحي وتلتزم تقعد بقى تقول له التلفزيون حرام والأغاني حرام والدخان حرام وتحرم عيشتهم كلها، هيكرهوك ويكرهوا الالتزام والاستقامة. أنا معك الأشياء دي حرام، لكن لا تبدأ بها، ابدأ بنفسك. لو أنت عارف حقوق أديها، أول ما تلتزم بدأت تصلي عليك بر الوالدين. فين بر الوالدين؟ كل يوم الصبح قبل إيد أبيك وقبل رأسه، قدم له الحذاء، إذا أبوك طلب من أخيك الصغير طلب تجري أنت تجيبه وتقول يا أبي كل يوم ادعي لنا يا أبي، ادعي لي يا أمي، أنت دعاك وأنت بركتنا في البيت، تسمح كلامه. لو اشتغلت على النظام ده تقربا إلى الله عز وجل لمدة شهر واحد، أبوك وأمك وأخواتك كلك هيحبوك. بعد ذلك إذا أمرتهم بأمر قبلوه منك. ليه؟ لأنهم رأوا إن اللحية دي غيرت سلوك الولد. بعد ما كنا بنقول له يمين يروح شمال ولا يسمع قولا، بدأ مطيعا لأبويه بهذه الطريقة. فعلا أنت تستطيع أن تعطي للإسلام صورة مشرقة عند أسرتك. هذا هو الإسلام الحقيقي، وده مش نفاق، ده بر والدين مطلوب منك أصلا، مطلوب منك شرعا أنك تبر والدين بهذه الطريقة. يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مال، قال له اذهب أنت ومالك لأبيك. يا يعني لو أبوك قال لك هات هات فلوس من ما تقولوش لا ده شغلي وكذا، يا أبوك أنت كلك ملك لأبوك، أنت ومالك لأبيك، لأن أباك كان سببا في وجودك في هذه الحياة. لكن العلماء اشترطوا شرطا واحدا أو اشترطوا شرطين عفوا، إن الأب إذا أخذ من مال الابن ألا يكون مسرفا مبذرا، مش يجيبه يصرف يبذر. والشرط الثاني ألا يأخذ من مال واحد يعطيه لثاني، يأخذ من مال ابن هذا يعطيه ابن هذا، لا يأخذ ينفق على نفسه. الأب محتاج يعالج نفسه من مرض أو محتاج كذا أو كذا، يأخذ من مال ابنه وابنه لا يتأخر عنه في ذلك. فنقول الأخ الكريم أنت السبب في هذه المشكلة، ابدأ حياتك مع أبيك أمك بأسلوب طيب وجميل، هم يحبوك ويخلوك تلتهي وتلتسم. نعم. هل زكاة المرأة إلى المضاربة حرام أم حلال؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم. قول الأول أنه يحرم على المرأة الذهاب إلى المقابر أبدا ومطلق، والقول الآخر أنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبور بشروط. الشرط الأول أن تكون قوية القلب فلا تذهب وتبكي إلى هناك. الشرط الثاني أن تخرج محجبة. الشرط الثالث أن لا يكون هذا ديدنا له، يعني تروح كل ست شهور مرة، كل سنة مرة، ماشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، يعني التي يكثرن الزيارة. أما مسألة زيارة القبور في الأعياد ويوم الخميس فهذه بدع لا يجوز فعلها. نعم. أختي تسأل ما هي مدة النفاس المرأة؟ لا أقل لمدة النفاس، ولكن العلماء اختلفوا في أكثره، الأكثر النفاس 40 يوما ولا 60 يوم؟ شيخ الإسلام على 60 لكن الجمهور على 40، والذي نميل إليه أن المرأة إذا ولدت وقت ما انقطع الدم بعد 5 أيام 10 أيام 20 انقطع تماما، حتى إن المرأة أكرمكم الله تدخل القطنة وتخرجها لا قدرة فيها ولا صفرة، تبدأ تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها بعد 20 يوم 15 10 أيام ما دام انقطع الدم. أما إذا وصلت المرأة إلى 40 وحتى لو لم ينقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم بعد ذلك. نعم. تقول عندي طرف متزوج من مسيحية، فهل من الاتفاق أن أعملها بالحسنى لأكثر مدة؟ لا بأس أن تعامليها بالحسنى واللين والموعظة في الحسنة، وأن تدعيها إلى الإسلام لعل الله عز وجل يهديها واشرح صدرها للإسلام. نعم. سؤال كثيرا ما نسأله ولا نحيط به جوابا مرجو من فضيلة الشيخ أن يتسع صدره بهذا السؤال، ما هي حدود العلاقة بين العابد مع المعقود عليها قبل الدخول بها. إذا عقد الرجل على امرأة جاز له أن يرى منها ما يراه أخوها، يرى منها الرأس والرقبة والذراعين ونصف الساقين من أسفل. أما ما عدا ذلك هي هذه مواطن الزينة لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، يعني يرى منها ما يراه المحارم أبوها وأخوها وكذا. لكن ما عدا المذكور فلا يجوز أن يظهر أمامه ولا يجوز أن يحجم أمامه، لا ببنطال ولا ببلوزة ولا بنحو ذلك. الأمر الثاني لا يجوز له أن يخلو بها، عاقد فقط الخلوة بعد البناء. إذا أراد أن يجلس معه في غرفة ويتكلمان يبقى باب الغرفة مفتوح وأبوها دخل عليهم مطالع وأمها دخل وطلع الغفر دخلين طالعين على طول، لا يستطيع أن يخلو بها. إذا أراد أن يخرج بها يتمشى مثلا، فإن كان سيتمشيان في الشارع أمام الناس فهذه ليست خلوة يجوز. أما إذا كان سيأخذها في مكان يعني نزهة أو كذا ويخلو بها في مكان ما، فهنا تتحقق الخلوة الشرعية فلا ينبغي ولا يكون، لا ليس له منها الضم ولا التقبيل ولا نحو ذلك إلا بعد البناء. نعم. يسأل عن أخذ خلو الرجل أو هذا السائل عن خلو الرجل، الجواب لا أدري. ما هو من أجل الجوازات العليا مع العلم أن الفتاة منتقلة وملتزمة والحمد لله؟ الأفضل للفتاة الملتزمة إن كانت ملتزمة كما تذكر، نسأل الله أن يثبتها على التزامها وعلى إيمانها وجميع أخواتها، أن لا تدرس الدراسات العلمانية أو الدراسات التي فيها اختلاط إلا بقدر الضرورة وبقدر الحاجة وتجلس في البيت. أما أنها تواصل بقى دراسات عليا وبعد العليا ماجستير وبعد الماجستير دكتوراه وبعد الدكتوراه، طبعا لسه ما تجوزتش بقى تستنى ما تخلص الدكتوراه سنتين دراسات عليا وسنتين ماجستير أو أربعة وأربعة دكتوراه أو ستة لحد ما تبقى جدة وتيجي بقى عاوزة تتجوز، مين هيتجوزها دي؟ ولو اتجوزت بقى يبقى عمرها 35 سنة ولا كذا هتجيب ايه؟ تخلف مين؟ طبعا نقول المرأة لا تسعد إلا بزوجها، المرأة لا تسعد إلا بوجودها في أسرة لها زوج ولا أولاد، هذه هي المرأة. أما الدراسات العلمانية فإنما تأخذها المرأة بقدر الحاجة وبضوابط شرعية العلماء قالوا عنها، لا يكون هناك اختلاط ولا يكون هناك كذا وكذا إلى آخره. ولذلك نصح الأخت الملتزمة السائلة بأنها تكتفي بما أوتيت من دراسة ونحو ذلك وتجلس في بيتها. والدراسات العليا دلوقتي الرجال يعني كثروا خالص وامتلأت الجامعات بالدراسة، حتى إن العيال المعيدين مش لاقين لهم أماكن في الجامعة، ومعهم ناس معهم دكتوراه كثيرة جدا وجالسين معهمش أي حاجة، مش لاقين أي عمل حتى ولا جامعات يعملوا فيه. يعني لسنا في حاجة إلى امرأة يعني تأخذ ماجستير أو دكتوراه أو نحو ذلك. فالحمد لله المجتمع المصري بفضل الله قد بلغ شأوا كبيرا في مثل هذه الدراسة. نعم. هل الرقية الشرعية صيغة معينة؟ الرقية الشرعية كما قال العلماء بالقرآن أو بالأذكار أو بكل شيء لا شرك فيه، لما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني الدعاء عادي، الأذكار عادي، القرآن ماشي. لكن لا تدخل بقى في مسألة البخور والكتابة على اليد والكتابة على الرجل والاستعانة بالجن وكل الأمور المحرمة ديت لا يجوز أن تفعلها. ما الشيء الواجب على تعصيم الإنسان من السحر والأعمال؟ أذكار الصباح والمساء، ومنها أيضا التي تحصنك من السحر سبع تمرات عجوة على الريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري من تصدع بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، إلى غير ذلك من التحصينات التي ذكرتها في كتاب الصرم الدكتار في التصدي للسحرة الأشرار. الله يقول يا ليتني أحبك بالله فأريد أن أعرف من هو الشيخ وحيد عبد السلام. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخوكم وحيد عبد السلام بالي طالب علم بليد فلاح من كفر الشيخ. الله هذا والله أعلم. ما هو قول المصدر في خلع الحجاب داخل المطار؟ الحق الحقيقة أنه يكره كما قال العلماء يكره أن تمشي داخل المقابر بالحذاء، وذلك للحديث حديث بشير بن الخصاصية الذي صححه الألباني وغيره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين المقابر بالحذاء يلبس سبتيتين، يعني نعلين سبتيتين، النعال السبتية اللي هي النعال التي لا شعر لها زي النعال بتاعتنا كده أكرمكم الله، وعكسها النعال الشعرية اللي هي الجلود الحيوانات اللي ما زالت بشعرها. المهم الرجل كان لابس جزمة أكرمكم الله وماشي نعال وماشي بين المقابر، فسمع صوتا يناديه يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلع عليه ورمى بهما. قال العلماء يؤخذ من ذلك كراهية المشي بين المقابر بالحذاء إلا إذا كانت هناك ضرورة زي زجاج أو طين أو وحل أو نحو ذلك. نعم. يسأل هل التدخين مفضل للوضوء والصلاة؟ الحقيقة أن الذين قالوا بأن التدخين مفضل للوضوء والصلاة يعني أتوا بأدلة واهية. نعم نحن معكم بأن التدخين حرام لأدلة كلكم يعرفها من الضرر والإسراف ونحو ذلك، لكن لا نقول بنقض الوضوء إلا بدليل واضح ينقض الوضوء، ليس هناك دليل على أن الدخان ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. نعم إبطال الوضوء يبطل أو الصلاة تبطل بزوال العقل، لكن التدخين لا يزيل العقل. التدخين يا أخي الكريم ولا التدخين يزيل العقل؟ لا يزيل العقل. نعم. هل يعتبر حذاء المرأة على زوجها أو أبيها باللون الأسود في الملابس من البدع أم جائزة؟ حذاء المرأة إذا مات الرجل المرأة تحج على زوجها، كيف يعني؟ نمرة واحد تجلس في البيت لا تخرج إلا لضرورة، نمرة اثنين تخلع الذهب اللي في أذنها واللي في إيديها والخواتم، نمرة ثلاثة لا تتعطر لا تضع عطر، نمرة أربعة لا تكتحل الزين، نمرة خمسة لا تلبس ثوبا مزينا يعني ثوب مزركش مزخرف، ممكن تلبس الأسود تلبس الأزرق تلبس البني، المهم لا يشترط الأسود. فترة العدة الكاملة عداد المرأة حدة المرأة المتوفى عنها زوجها كام؟ أربعة أشهر، أربعة أشهرين وعشرة أيام. نعم. هل تلك السنة سواء وكذا وغير وكذا آخر وما الدليل؟ تلك السنة زي سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب إلى غير ذلك، إذا تركها أحيانا لا يأثم إنما يكره له ذلك، لكن إذا واظب على ترك السنة طول عمره ما يصليش ولا سنة الأربع ركعات الظهر بس كذا وبس. قال الإمام أحمد حينما سئل عن ذلك قال هذا رجل سوء، هذا رجل سوء. نعم. بالنسبة أخوانا لتوبة المغتاب إن استطاع أن يستحل الغيبة من الرجل أو يتصل بي بالتلفون أو يكلمه يقول معلش أنا اغتبتك أو جبت سيرتك فسامحني، إذا سامحه ماشي، إذا كان خايف منه أو كذا المسألة ستأتي بمفسدة أعظم، فالعلماء يقولون في هذه الحالة يمدح ويثنى عليه في المواطن التي ذمه فيه ثم يستغفر ويتوب ويتصدق بقى بصدقة ولا حاجة، لأن ممكن يأتي هذا الرجل فيأخذ من حسناته يوم القيامة. نعم. يسأل ما هو عمل المرأة في المؤسسات العامة؟ عمل المرأة أخوانا يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون العمل الذي تعمل فيه لا اختلاط فيه، ليس فيه رجل. الشرط الثاني أن تكون وسيلة المواصلات لا اختلاط فيها. الشرط الثالث أن يكون العمل مباح، يعني ما اشتغلش في محلات السجائر والمعسل والخمر. الشرط الرابع أن يكون بإذن زوجها. الشرط الخامس أن تخرج محجبة محتشمة ليست متبرجة. الشرط السادس أن تخرج تفلة غير متعطرة. نعم. يسأل رأي فضيلتكم فيما يسمى بالمضاطعة للسلع الأجنبية. الجواب لا أدري. يسأل فضيلتكم كيف أتوب من الكبائر وما هي التوبة وشروطها؟ أول شرط من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، أي ذنب كان يا أخي ربنا يغفر، كنت تزني كنت تشرب خمر كنت تفعل ما تفعل ثم أقلعت وتبت وأنبت إلى الله فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا بشرط أن تكون صادقا. يبقى نمرة واحد أن تخلع عن الذنوب. نمرة اثنين أن تندم على الذنب كلما تذكرت. نمرة ثلاثة أن تعاهد الله عز وجل ألا تعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. نمرة أربعة أن تراقب الله عز وجل فيما تستقبل من عمرك، وأن تعلم أن الله مطلع عليك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر إلى الله. أقول في مسألة الزواج وأخشى دائما من التصرف حيث أعتبرها مسألة مصيرية، فماذا أفعل؟ نقول الأخت المترددة في الزواج، إنك لا تستطيع أن تختاري لنفسك إلا الأمور الظاهرة. إذا تقدم لك إنسان تكلف أهلك أن هم يبحثوا عنه، الرجل يصلي وظاهره السنة والالتزام، الرجل طيب وأخلاقه كويسة وتمام، يصلي فرش على التلفزيون وصلاة الفجر يقوم يصلي الفجر، ورجل يغض بصر عن النساء، ورجل يأكل حلالا ويتحرى الحلال في مطعمه ومشربه، ولسانه عفيف وليس بخيلا وليس مسرفا ولا مبذرا، الرجل يعني الصفات العادية دي، خلاص مدام الأمر كذلك تصلي ركعتين استخار قبل ما يشوفك، قبل أن يراك تصلي ركعتين استخار، إن انشرح صدرك لهذا الزواج تقول لأبوك أو لأخوك يجي يشوف ثم تستخير مرة أخرى. إن يسر الأمر فقد اختار الله لك الأحسن والأفضل، لأنك لا تستطيع أن تختار لنفسك، إن الذي يختار لك هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أظن يرجو من فضيلتكم التنبيه على الشركات التي تقوم بتسجيل الخطب فضيلتكم، يا ليتها أو يا ليتهم تسجيل خطب لفضيلة الشيخ مجدي عرفات حتى يعم النفع العلمي إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله نخبرهم بذلك باذن الله. هل هناك مواقع لا يسن فيها رفع يد الدعاء؟ العلماء يقولون بان رفع اليدين عند الدعاء متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك مواضع ثبت ان الصحابه لم يكونوا يرفعوا ايديهم دائما فيه، مثل رفع اليدين عند الدعاء مثلا بعد الصلاه لم يثبت هذا في حديث صحيح. فيجوز ان الانسان يرفع يديه بعد الصلاه احيانا، كل اسبوع مره اسبوعين مره احيانا، لكن لا يجعلها دائما. لم يثبت رفع اليدين عند الدعاء عند الخطيب حينما يدعو يوم الجمعه، لا يرفع الانسان يديه لانه لم يثبت ان الصحابه كانوا يفعلون ذلك. لكن في اي وقت لو حبيت تجلس في بيتك وتدعو ترفع يديك، لو احببت مثلا ان تخلو بربك وتدعو ترفع يديك، لو حبيت تدعو الإنسان ترفع يديك، لا بأس. نعم. أخي يسأل عن حكم الذين يذهبون للعمرة ثم يعني يتخلفوا للحج، مع العلم أنه كان مفروضا